يقال كفأ الإناء وأكفأ الإناء إذا أماله، يقال كفأ الإناء وأكفأ الإناء إذا أماله. وفي هذا الحديث استحباب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، فيه استحباب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء ولو كان من غير نوم، ولو كان من غير نوم. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، وسنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل. قوله فأكفأ منها على يديه، المراد هنا باليدين إيه؟ كل الإيدين ولا الكفين؟ المراد بهما الكفان لا غير. قال فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. الرواية الثانية اللي احنا ذكرناها قال فمضمض أو مضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. طبعا احنا ذكرنا هذه الكيفية من قبل، يعني المضمضة والاستنشاق يكون بكف واحدة، يأخذ يتمضمض ببعضها ويستنشق بالأخرى. وقلت أنا قبل كده أن الإمام ابن القيم قال أنه يأخذهما بنفس واحد بكف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. طبعا احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده وذكرنا الخلافة فيه. يقول ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. هنا في لفظة ثم أدخل يده، دي في رواية مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد، وفي البخاري أكثر الروايات أيضا بلفظ الإفراد، أفرد كلمة يده. وقع في رواية البخاري من حديث برضه عبد الله بن زيد ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا. يبقى أنا عندي كام رواية دلوقتي؟ اثنين، رواية مسلم وأكثر رواية البخاري أدخل يده بالإفراد، رواية عند البخاري أدخل يديه بالجمع أو التثنية فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا. في رواية ثالثة عند البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. يعني أخذ غرفة بيد واحدة وأضافها إلى اليد الأخرى ثم غسل بهما أو بها وجهه. يبقى أنا عندي كام رواية دلوقتي؟ ثلاث روايات، الكيفية الأولى إيد واحدة، الكيفية الثانية اليدين مع بعض، الكيفية الثالثة أنه أخذ بيده اليمنى وأفاض على الأخرى وغسل بهما وجهه. ثبت عند أبي داود والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا. هنا الرواية ديت كأنها فصلت القضية مش كده؟ ولا دي سنة التنوع؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وهذا مرة، يعني لو واحد أخذ غرفة بيده اليمنى وغسل بها وجهه يجوز ذلك أم لا؟ يجوز؟ يجوز طالما أنها عممت جميع الوجه. والأكمل أن يأخذ بيديه بكلتا يديه ويغسل بهما وجهه، يغسل بهما وجهه. طبعا هيكون ده أسهل وأقرب إلى إسباغ الوضوء، لما أخذ الماء بكلتا يدي وأغسل بهما وجهي هذا أكمل في إسباغ الوضوء. يقول فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، اللي احنا تكلمنا فيها قبل ذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينوع ينوع، يجوز أن يغسل عضوا مرة وعضوا آخر مرتين وعضوا ثالث 3 مرات، وكلها دي إيه؟ كلها جائزة. العلماء هنا لهم لفتة جميلة جدا، قالوا أن هذا بيان، بيان، فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه في مرات متعددة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقالوا أن البيان بالفعل أوقع من البيان بالقول، قالوا أن البيان بالفعل أوقع من البيان بالقول. طبعا طول ما المعلم يفعل أمام الطلبة أو أمام التلاميذ كما كان كثيرا يفعل صلى الله عليه وسلم، يعني أما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم يصف لهم الصلاة، وقت السجود ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. فالتعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. يقول فمسح برأسه فأقبل بيديه وأتبر. الإمام النووي يقول إن هذا مستحب باتفاق العلماء، لما يعمم مسح أو يعمم جميع الرأس بالمسح كلتا يديه هذا مستحب، هذا مستحب. ليه؟ لأنه عمم جميع الرأس، لم يأخذ بعضها ويترك البعض، وهنا زي ما بنقول ضمن أن الماء يصل إلى جميع رأسه. الإمام النووي يقول في قوله فأقبل بيديه وأدبر، هنا يقول قال أصحابنا وهذا الرد، الرد اللي هو يأتي من قفائل الأمام. طبعا الرواية فأقبل بيديه فأدبر بهما، واحد ممكن يقول فأقبل يعني جيب منين لفين؟ من الخلف الأمام؟ لا، هنا الحديث فسره فأقبل يعني بدأ بمقدم الرأس، بدأ بمقدم الرأس كما في الرواية التي ذكرناها. يقول الإمام النووي قال أصحابنا هذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، هل واحد مضفر شعر، واحد سايب شعره، شعره طويل. على فكرة تربية الشعر للرجال سنة، سنة إيه؟ سنة عادة، سنة عادة وليس سنة عبادة. نعم، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البيئة، البيئة الموجودة كانت عادتهم كده بيربوا شعرهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل ثائر الشعر قال من كان له شعر فليكرمه، لأن بعض إخواننا يعني يظن أنها سنة عبادة ويربي شعره حتى يطول طولا زائدا. فطبعا احنا يا اخواننا يعني مطالبين في ان الحكم ثابت، عند حكم ثابت والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فليس من المصلحة الراجحة ان انا رب شعري دلوقتي، ليس من المصلحة. انا عارف ان بعض الناس ممكن ينكر هذا الكلام الذي نقوله، ولكن هذا مش عاوز اقول باجماع اهل العصر، ان مسألة الشعر سنة عادة فالاولى تركها، الاولى تركها للمصلحة الراجحة، وديننا يقوم على المصالح كما قال العز ابن عبد السلام رحمه الله، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الإمام النووي يقول اللي له شعر مضفور مضفر شعره لا يستحب في حقه أن يرد، لأنه ليس منه فائدة، شعره مضفور يعني ممسوك من تحت، فلو رد في المسح ليس منه فائدة، هذا الرد ليس منه فائدة. أما اللي شعره غير مضفور فيرد مرة ثانية، يقبل يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يردهما إلى الأمام مرة ثانية. طيب لو احنا قلنا بدأنا بمقدم الرأس ثم عدنا إلى القفا ثم عدنا مرة ثانية، هل هذا الرد يعتبر مسحة ثانية؟ ها؟ ما هو مسحة هو، ليه ما نعتبروش مسحة ثانية؟ مفيش ماء جديد ودي علة؟ ها؟ هو أنا يجوز إن أنا أغسل عضو بماء منفصل من عضو آخر أم لا؟ ما خدتش ماء جديد ولكن مسحت أو غسلت، يجوز أم لا؟ يجوز إن كان موجود. ها؟ الصيف الصناعي. تمام، هو ده التفسير، أن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ فمسحه مرة، والمرة ديت عبارة عن أن أنا أبدأ بمقدم رأس ثم أعود إلى القفة ثم أعود إلى الأمام، ولا تعتبر ردة. أما كن ده ماء مستعمل أو لا، أنت طبعا درستوا أن الماء المستعمل طاهر مطهر، هذا على الراجح، هذا على الراجح أن الماء المستعمل طاهر مطهر. الإمام النووي برضو مصمم يقول، بيقول ليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استعاد الرأس، ليس فيه وجوب أو دلالة على وجوب استعاد الإيه؟ الرأس، وكأنه يرى برضو أن مسح الرأس هو الواجب، بعض الرأس، أن مسح بعض الرأس هو الواجب، أما تعميم الرأس كله بالمسح، تعميم الرأس كله بالمسح ليس بواجب بل هو مستحب. وإحنا طبعا ذكرنا الخلاف في المسألة، فاكرينه؟ لا سامحك الله. أبو حنيفة قال ربع الرأس. الحنفية قالوا ربع، والمالكية قالوا الرأس كله، والشافعية قالوا بعض الرأس كله حتى لو شعرة، يعني الشافعية عندهم حتى لو شعرة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني عاوز يقول ها انه جاب ماء جديد استعمل او اتى بماء جديد لمسح رأسه ولم يمسح بماء فضل في يده، يعني جاب ماء او اتى بماء جديد لمسح الرأس. طب هنا ممكن نستدل ان الماء المستعمل لا يجوز استعماله، هنا ممكن نستدل بكده؟ لا، ليس هناك في الحديث دليل أو دلالة على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله. طبعا احنا نتكلم بسرعة لأن الحاجات دي احنا أخذناها بالتفصيل قبل ذلك. ندخل في الباب الذي يليه، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. ذكر طبعا روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ينتثر يعني إيه؟ احنا ذكرنا أن الانتثار هو الاستنثار، كليهما بمعنى. ثم ساق الإمام مسلم عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. ذكر أيضا عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، يبقى الرواية دي عن مين ومين؟ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وروى أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. دي نفس الرواية دي في الوضوء، ملهاش علاقة بالوضوء، ماشي؟ دي ايه؟ عند الاستيقاظ من النوم. وذكر عن جابر ابن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر. يبقى كم رواية دلوقتي في الامر بالاستجمار؟ ثلاثا ستة، منهم واحدة عند الاستيقاظ من النوم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم. الاستجمار معناه استفعال من الجمار، الاستجمار هو استفعال من الجمار، وهي الأحجار الصغيرة. الجمار هي الأحجار الصغيرة، ومعنى الاستجمار معناه مسح محل البول والغائط بالجمار، مسح محل البول والغائط بالجمار. ما الفرق بين الاستطابة والاستجمار والاستنجاء؟ الاستطابة، الاستجمار بالحجارة، والاستنجاء والاستطابة بكليهما، بس تطلق أكثر على الاستنجاء. الاستطابة تطلق أكثر على الاستنجاء. أما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء، ويكونان أيضا بالأحجار، ويكونان أيضا بالأحجار. يقال استطاب وأطاب إذا استنجى. سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه قطع الأذى عنه بإيه؟ باستعماله للماء، باستعماله للماء. وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، من أراد قضاء الحاجة استتر بها. يبقى إذن دلوقتي الاستجمار يكون بإيه؟ بالحجارة. الاستجمار يكون بالحجارة. ذكر الإمام النووي عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال: واختلف على مالك، أو اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في الحديث، فوافق مالك الجمهور وقال أن الاستجمار هو استعمال الحجارة لإزالة إيه؟ البول والغائط. هذا القول الأول لمالك. القول الثاني قال أن الاستجمار معناه المراد به البخور، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مجامرهم الألوة، اللي هم من صفات أهل الإيه؟ أهل الجنة. فقال الإمام مالك أن يأخذ معه ثلاث قطع من البخور، يأخذ ثلاث قطع من البخور ويستعملها في الاستجمار، في الاستجمار واحدة بعد الأخرى. طبعا والقول الأول هو الأظهر والذي يدل عليه الحديث. نعم، بعد الاستجمار. ومفهوم الكلام، ولكن أنا لم أجد أحدا صرح به، أنه حتى بعد الاستطابة، يعني بعد الاستنجاء بالماء، ولكن أنا لم أجد أحدا صرح به. طبعا الإمام النووي قال: المعروف ما قدمناه، لأن سياق الحديث في الطهارة. سياق الحديث فين؟ في الطهارة، فهو ألصق في الطهارة لا في الطيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستجمر وترا، ما المراد بالإيتار هنا؟ يعني يجعله الإطار هنا أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. الإمام النووي يقول: ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب. أن الإيتار، أن الزيادة على الإيتار على الثلاث مستحب، يعني لا أقف عند الثلاث، بل يجوز لي أن أزيد إلى خمس إلى سبع، فإن زدت فيكون هذا مستحبا. وطبعا هنتكلم الآن بالتفصيل في هذه القضايا. هل يشترط استفاء ثلاث مسحات في الاستجمار، استفاء ثلاث مسحات انا عارف انتوا درستوها، احنا اتفقنا ان انتوا درستم، واحنا في صحيح مسلم بتراجعوا، بس بتاخدوا المساله في ايه، بنوع من الدليل، يعني بتستنبط الاحكام من الادله. استيفاء ثلاثه مسحات واجب، يعني لازم استفي ثلاث مسحات، فان حصل الانقاء بثلاث فلا زياده، يعني مسحت ثلاث مرات، فان حصل الانقاء بثلاث مسحات خلاص لا زياده، وان لم يحصل، ان لم يحصل الانقاء بالثلاث ها يجب الزياده، يجب الزياده. طيب ان حصل الانقاء بوتر، بوتر يعني الاستجمار، يعني حصل بوتر، هل يجوزنا ازود عن الوتر؟ فلا زياده على الوتر، لا زياده عن الوتر. فان حدث واستجمرت شفعا يجوز ام لا؟ ها يجوز، يجوز، ولكن المستحب ان اقطع على وتر، المستحب ان اقطع على وتر. يعني ان حصل بشفع كاربع او ست مثلا يستحب الايطار، يعني يستحب ان اقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. من فعل يعني ايه هنا؟ من فعل فقد احسن، يعني قطع على وتر، ومن لا فلا حرج، يعني قطع على شفع، ولكن لا يكون شفعا اقل من ثلاث مسحات، ما يكونش مرتين، ما ينفعش، ما ينفعش. طيب ان اقتصر على شفع كما قلت منقيه فيما زاد على الثلاثة جاز ذلك، يجوز ذلك عند الجمهور. مذهب الشافعية أنه يجب أن يقطع على وتر، مذهب الشافعية أنه يجب أن يقطع على وتر مطلقا لظاهر الحديث: من استجمر فليوتر. طب هنا من استجمر فعل إيه؟ طب ليه الجمهور خدوا أنه مستحب مش فعل الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه؟ ليه الجمهور قال انه مستحب؟ تمام، جزاكم الله خيرا. من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. هل يشترط انقاء المحل ولو باقل من ثلاثة احجار؟ هل يشترط انقاء المحل؟ هو المقصود انقاء المحل ولا استخدام ثلاث احجار؟ الأول نعرف ما هو الإنقاء، ما هو الإنقاء؟ معنى الإنقاء إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة بحيث يخرج الحجر نقيا، يخرج الحجر نقيا. فإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاث مسحات لابد من إكمال الثلاث. يبقى أنا عندي دلوقتي شرطين، ها، استعمال ثلاث أحجار والإنقاء، لابد من الامرين جميعا، فلابد من اكمال الثلاثه، يعني يشترط الامران جميعا، الانقاء واكمال الثلاثه. فايهما وجد دون صاحبه لم يكفي، يبقى لابد من ايه، من الشرطين او الامرين جميعا. وهذا مذهب الشافعيه والحنابله وجماهير الفقهاء. خالف الامام مالك وداود الظاهري، قالوا الواجب الإنقاء دون العدد، الواجب الإنقاء دون العدد، واستدلوا بحديث: من استجمر يرحمك الله، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هنعرف ايه وجهة نظرهم في الحديث دلوقتي. استدل الجمهور بجملة من الأحاديث، جملة حديث، أشهر حديث في الباب حديث مين؟ سلمان رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وحديث أيضا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه. ده رواه أبو داود وهو صحيح. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، فقال هنا فإنها تجزئ عنه، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، يستعمل في الواجب اللي هو وجوب استعمال ثلاثة أحجار. ونهى عن الاقتصار عن أقل أو على أقل من ثلاثة أحجار، نهى عن الإيه؟ إن أنا أستعمل أقل من ثلاثة أحجار أو أقل من ثلاثة مسحات، تمام؟ والنهي يقتضي التحريم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث كثيرة أنه يذهب ومعه ثلاثة أحجار. أما استدلال الإمام مالك وداود الظاهري على بقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج، يعني لا حرج في ترك إيه؟ الوتر الثلاثة، لا حرج في إيه؟ في ترك الوتر، لا في ترك الاستجمار. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج أن تترك الاستجمار بثلاثة، ولا الكلام عائد على الوترية، على الوتر يعني على الثلاثة، على الثلاثة. فرد الجمهور قالوا لا حرج في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار، لأن المأمور به في الخبر الوتر فيعود على نفي الحرج إليه. واضح؟ بإذن لابد من الإنقاء واستعمال ثلاثة أحجار، يعني العدد مطلوب والإنقاء مطلوب. هنا مسألة، هل يجوز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ هل يجوز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ اختلف الفقهاء، بس ما فيش حد قال بغير الجواز. ها؟ ها؟ جزاك الله خير. الأخ بيقول لا يجوز لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. ممتاز. حد عنده رأي ثالث؟ النووي نقل ان ده كلام الجمهور ان يجوز الجمع بينهما. متأكد؟ نعم، ضعف هذا القول اصلا. عندك ايه؟ يمكن المتن اللي عندك غير اللي عندي. طيب نقول أولا هو مخير بين الأمرين، إما أن يستجمر وإما أن يستنجي، هو مخير. فإن استنجى بالماء جاز له ذلك، وإن استجمر بالحجارة مع وجود الماء جاز له ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم. هو ده بقى اللي انت بتقول عليه، مش الجمع، التخيير، ده قول أكثر أهل العلم. والاستنجاء بالماء هيكون أفضل أم لا؟ لأنه أبلغ في التنظيف والطهارة، أبلغ في إنقاء الإيه؟ المحل. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، الإداوة اللي هي يعني وعاء يحمل فيه الماء لاستعمال الطهارة، وعنزة، ولا عنزة؟ عنزة بفتح الزي، إنما لو عنزة اللي هي المعزة الصغيرة. كنا زمان نقولها عنزة على فكرة، كنت دايما أحتار مع نفسي طب بيعمل إيه العنزة. طبعا لما بدأنا نفهم عرفنا إنها عنزة اللي هي الإيه؟ الرمح القصير أو العصا التي توضع أمام مثلا المصلى أو غيره. وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، ولأن الاستنجاء بالماء كما قلنا يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وطبعا كلام شيخ الإسلام تيمية يقول إن الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة، الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة، وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به، يعني يجوز لنا استجمر دون الاستنجاء، ماشي؟ ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح، يعني لا يكره الاقتصار على الاستجمار دون الاستنجاء على الصحيح. أما الجمع بينهما الاستجمار والاستنجاء أجازه من؟ الإمام أحمد رحمه الله، لحديث عائشة أنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول. ده الحديث اللي استدل من الإمام أحمد رحمه الله، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلا ينهض للاحتجاج به. الصحيح عند النساء عند الترمذي والنسائي بلفظ أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم. إذن الرواية دي توافق قول مين؟ قول من يقول ها بعدم بالتخيير، نعم، ولا تقول اللي هي تقول بإيه، بعدم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. الشيخ الألباني له كلام أظنه في الإرواء، قال الجمع بين الحجارة والماء في الاستجمار لم يصح عنه، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون من الغلو في الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم استنجى بأحدهما فقط، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب احنا قلنا لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هل يجوز له أن يستنجي بحجر ذي شعب، يعني حجر لثلاث أوجه، هل يجوز ذلك؟ انتم ما شاء الله، ده انت انا بقى المفروض اقعد مكان كنت تقعد مكان انت، بسم الله ما شاء الله. انا احب بقى كده، يعني احب الاخوه تكون مستيقظه دايما عشان نستشعر ان احنا بنعمل حاجه. ما احناش بنعيد ونزيد في الكلام وخلاص. ذكر ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع انه اذا كانت الثلاث مسحات، اذا كانت الثلاث مسحات، ثلاث مسحات بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، إن أنقت الإيه؟ إن أنقت المحل، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار ويجزئه ذلك، لما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، فليمسح ثلاث مرات، فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار. الرواية دي بينت أن الأصل إيه؟ المسحات. طب ما الأحاديث الأولانية الأصل فيها ثلاثة إيه؟ أحجار، كيف نجمع؟ إذا كان الحجر نعم بوجه واحد، إذا كان الحجر بوجه، طب إذا بوجه واحد من الممكن يكون الحجر له وجه أملس والآخر ليس بأملس، والأصل أن يكون الحجر من شروطه أنه ما يكونش أملس، فهو من الممكن يستفيد بحجر ذو وجهين، بس وجه أحدهما يصلح والآخر لا يصلح. يبقى العبرة هنا المسح بالإيه؟ بالأحجار، العبرة المسح بالأحجار، سواء كان حجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار. نعم. الحديث إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. يقول ابن قاسم ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة، يحصل كده زي ما بيحصل كده تماما، فلا فرق بينهما، وهذا إن أنقت، وإلا زاد حتى ينقي، يزيد على ثلاث مسحات، ممكن يأتي بحجر آخر ذو ثلاث أوجه أو ذو ثلاث شعب، ماشي يمسح به أيضا ولكن يختم على وتر. نعم الإنقاء مع الثلاثة. طب لو نقى المحل دون الثلاثة يجزئ؟ لا، لازم الثلاث مسحات سواء كان بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب. وده قول الإمام الشافعي وإسحاق وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. طيب هل يجزئ الخشب والخرق والورق المنشف وكل منق في الاستجمار أم أنه لا يجوز غير الأحجار؟ ها؟ يجوز؟ يجوز يجوز. نعم هذا قول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا حديث سلمان نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. تخصيص الرجيع والعظم بالنهي دليل على أنه أراد الأحجار وما يقوم مقامها، وكذلك لولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني منها الرجيع ولا العظم. طبعا النص ورد بمعنى معقول ولا غير معقول؟ النص اللي هو نهى عن أن يستنجي بروث أو عظم معنى معقول، يجوز أن يتعدى. ها؟ نجوز أن احنا يجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ولا نقف على المعنى؟ كل ما يوصف بنفس الوصف يجوز أن نتعدى إليه، واضح؟ والمعنى هنا إزالة النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول وأمره بالاستجمار بالأحجار لم يخص الحجر إلا لأنه كان هو الموجود غالبا، إلا لأنه كان هو الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، واضح؟ وطبعا ابن القيم ليه كلام قيم في إعلام الموقعين، قال فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز أو نحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. طب نضرب مثل المناديل الورقية، ها يجوز أن نستعملها في الإزالة أم لا؟ يجوز، ولكن كم مرة؟ أمسح ثلاث مرات فيها، أمسح ثلاث مرات. في قول آخر احنا قلنا ده قول مين؟ الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. القول الثاني لا يجزئ إلا بالأحجار، ده ظاهر النص، أخذ مين؟ الظاهرية على طول. أول ما نقول ظاهر النص يبقى إيه؟ الظاهرية. ودي رواية عند الحنابلة، رواية أخرى عند الحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. طبعا احنا بنقول الصحيح قول الجمهور، لأن ايه المقصود؟ إزالة عين النجاسة، إنقاء المحل، ويكون بالشروط التي ذكرناها. طبعا التيمم يجوز على كل ما يعلق باليد من تراب أو رمل أو جبس أو جير أو نحو هذه الأشياء، بتراب يعلق باليد حتى لو كان على الجدار، ولكن كان بعض أهل العلم اشترط أن يكون إيه؟ يعلق به التراب، ما يكونش جدار مثلا أملس وليس عليه تراب، يبقى مفيش هنا علة من التيمم عليه. نعم ثلاثة، نعم للقبل وثلاثة للدبر، لكل محل ثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار. طبعا هو في شروط للاستجمار بالأحجار أظن أنتم خدتوها في منار السبيل، يباح بكل حجر منق، ها مباح خدتوها، فلا داعي للإعادة، لا داعي للإعادة. طب هل يجوز الاستجمار بروث أو عظم؟ طب المسألة فيها كم قول طالما أنت قلت لا يجوز؟ ها ولا قول؟ المسألة فيها ثلاث أقوال. القول قول الجمهور لا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا القول الثاني يجوز لأنها تخفف النجاسة وتنقي المحل فهي كالحجر، وده قول مين؟ أبي حنيفة، قول أبي حنيفة. القول الثالث يجوز بالطاهر منها، يجوز بالطاهر منها، ده قول الإمام مالك. ورأي الجمهور والأرجح لي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بروث أو العظم، وذكر في روايات أخرى أنها زاد إخوانكم من الجن. نعم، لو تبنى مذهب يعني، لو استنجى بالروث أو العظم، النهي هنا يقتضي التحريم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال إنها رجس، يبقى لو فعل ها لم يتنقى المحل ويلحقه الإثم للنهي. لا أنا هقول مرة واحدة ما عدتش أكرر عشان تكتب على طول. احنا قلنا القول الأول قول الجمهور إنه لا يجوز ولا يجزئ، القول الثاني يجوز قول أبي حنيفة، القول الثالث يجوز بالطاهر منها، وده قول الإمام مالك والراجح رأي الجمهور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، استنشاق حاجة والاستنثار شيء ثاني. الاستنشاق تأخذ الماء بأنفك، والاستنثار أن تخرجه من أنفك. في دلالة أيضا لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، فاكرين حكم المضمضة والاستنشاق؟ فكم قول؟ ستة؟ يا نهار أبيض، يمكن أنا قلت قولين ومش واخد بالي منهم. احنا قلنا أربع أقوال فيها صح؟ طيب طالما أنت قلت أربعة مش هسألكم عنه. في الرواية قال وإذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، هذا فيه دلالة ظاهرة أيضا للوجوب، لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة على الاستحباب. طب إيه بقى؟ أنا عاوز أعرف إيه اللي صرف الأمر هنا للاستحباب. دلوقتي قول الجمهور على استحباب المضمضة والاستنشاق، فاكرين ولا لا؟ احنا قلنا كده صح؟ ايه بقى اللي صرف الكلام؟ الآية لم تذكر، هذا قول الجمهور، الآية لم تذكر، ولكن هنا قال فليستنشق وده فعل، فليستنثر وده فعل، ودي الشبهة القوية جدا للحنابلة في وجوب المضمضة والاستنشاق. آخر رواية قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الخيشوم قلنا أنه أعلى الأيه؟ أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وفيها طبعا كل دي أقوال متقاربة. القاضي عياض يقول يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، كأن الشيطان بيقعد يبيت على خياشيمك، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها. سبحان الله، حاجة في منتهى العجب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا التسليم، فإن الشيطان يبيت على خياشيم، لأن منفذ الأنف يوصل إلى القلب، فلما يبيت الشيطان على الخيشوم يؤثر في القلب أم لا؟ يؤثر في القلب. فإذا قام أحدكم فليستنثر ثلاثا، ليه؟ حتى يرد هذا الشيطان. وقيل هو على معناه الحقيقي اللي هو أن الشيطان فعلا بيجلس، لأن هذه الأماكن بيكون فيها يعني غبار ورطوبة ومثل هذه الأشياء، ودي طبعا بتوافق هوى الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. احنا نقف على هنا، ان انا يعني لفت نظري المرة الماضية بعض الاسئلة هجاوب عليها سريعا ان شاء الله. احنا نقف عند باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. هو طبعا السؤال اكثر الاسئلة اللي لفتت نظري، وهو ان بعض الاخوة قال ان هو عنده علم كثير، يعني عنده حصل من العلوم الشرعية الكثير، ولكنه ضعيف في العمل، ضعيف في العمل، لا يعمل كثيرا، لا يعني لا يعمل بكل ما علم. وهذه آفة من أعظم الآفات التي تواجه طالب العلم، لأن العمل هو ثمرة العلم، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وإن للعلم دارا إن صادفها وإلا ارتحل عنها، ودار العلم العمل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له كلمة مشهورة جدا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان بعض السلف يقول من، احفظ هذا القول جيدا، من عمل بما علم، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. شفت البركة؟ هذه بركة الايه؟ العمل. وانا جاي في الطريق السؤال طبعا كان لان انا قرأته بس قبل ما اجي دقائق يعني، فانا جاي تذكرت قول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا لهم جنات ولو عملوا وعملوا الصالحات. إذن العلم مقترن بالعمل والعمل مقترن بالعلم، فلا ينفع علم بغير عمل. ولذلك أنا أسميه بالوهم بالعلم، أنا وهمت نفسي أن أنا أعلم أمورا في دين الله تبارك وتعالى ولكن عاجز عن العمل، ده وهم، ده وهم، وهم نفسه أنه هو يعلم. لا، العلم هو الذي يورثك الخشية، ولكن العلم المقرون بالعمل، العلم المقرون بالعمل. شيخ الإسلام تيمية ليه كلام في منتهى القوة، قال من فسد من العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادهم ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عبدوا الله على جهل. ابن القيم له كلام قيم في كتاب الفوائد يقول جلس علماء السوء على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. ممكن تكون دليل للناس إلى الجنة وأنت في حقيقة الأمر قاطع طريق، نعوذ بالله من الخذلان. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده، من وفق إلى العمل فهو من الله، من أراد الله عز وجل به الخير يوفقه إلى العمل. إن للأسف إن العلم هنا أصبح مذموما أم لا؟ هل العلم مذموم في ذاته؟ لا، مذموم لغيره، لأن العلم عندنا محمود أو مذموم. فالعلم المحمود هو الذي ينتفع به صاحبه يعمل بعلمه، أما المذموم فيعلم ولا يعمل بعلمه. ككثير مثلا ممكن أحد يكون واخد دكتوراه في الفقه ومسبل إزاره وليس مطلقا للحيته، يحلق لحيته، يصفح النساء، إذا الرجل ده اللي حصلت ضجة بسبب السلفيين اللي اتكلموا عن مصافحة النساء، فالمذاعة بتقول له يا سيدنا وانت داخل اسمها ايه القناة والاستوديو مرضيش صفحك، خفت ان انت تكون زيهم. قال لها لا يا ستي، مين اللي قال ان المصافحة حرام؟ اهو وكبش. سبحان الله العظيم، يعني انت تحارب من، يعني انت بترد قولي، ان كان قوله بترده لا بأس، انت حر، دي وجهة نظر. أما أن ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة أجنبية قط، وما مست يده يد امرأة أجنبية قط، برغم ذلك أنت معك دكتوراه نفعتك؟ يبقى علم بلا عمل، فده خزلان. إن العبد لا يوفق إلى العمل ده خزلان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وانت لابد انت تجتهد، نعم العبد، عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل قط منذ ان سمع ذلك الحديث. والسلف رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا على العمل، فما كانوا يسمعون عن فضل من الفضائل من فضائل الأعمال إلا وكانوا يجتهدون فيه أو به في طاعة الله تبارك وتعالى، ما كانوا يكسلون عن العمل. وكان طبعا في سباق مستمر بين الصحابة رضي الله عنهم، طبعا المسابقة في الأعمال الصالحة، فاستبقوا الخيرات. ولذلك بعض السلف يقول إذا أردت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، يعني إن استطعت واجتهدت في العمل بحيث إن مفيش حد يسبقك إلى الله عز وجل فافعل، والدنيا ما هي إلا مضمار سباق، وكل الناس فيها، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فاحذر أن يكون هذا العلم وبالا عليك. أصل أنت ممكن تعيش وتبقى زي الجراب، جراب التمر يتحشى وتقفل بعد كده مفيش منفعة منه، ما بتنتفعش بهذا العلم، واخد بالك؟ وده الدافع عن العمل بشيئين اللي أنا قلتهم في البداية، النية الصالحة والهمة العالية، لابد منهما في طلب العلم وفي العمل بالعلم، لأن هذه الأمة لن تفلح إلا بالعلم والعمل معا. قال الله إن الإنسان لفي خسر إلا استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا آمنوا. الإيمان لا يكون إلا عن طريق العلم، الإيمان لا يكون إلا عن طريق العلم الشرعي النافع، ماشي؟ والعمل هو ثمرة هذا العلم. والصورة دي يا أخوانا وقفوا معاها كتير قوي، صورة العصر دي بتحمل في طياتها معاني سبحان الله العظيم. لو انت حبيت تكون جيل مسلم كامل تكونه عن طريق سورة العصر، عاوز تكون الشخصية المسلمة تكونها عن طريق سورة العصر، عاوز تكون دولة إسلامية تكونها عن طريق سورة العصر. والعصر إن الإنسان يعني جنس الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من استثنى الله تبارك وتعالى، إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، وأفضل العلوم على الإطلاق هو العلم بالله، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، فأفضل العلوم وأشرفها على الإطلاق هو معرفة الله تبارك وتعالى. وكلما ازداد العبد بالله علما ومعرفة كلما ازداد له عبودية. يبقى هنا في خلل، الذي لا يعمل بعلمه لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته. لذلك العلماء يقولون من عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره وأقام الفرائض وانتهى عن النواهي وأحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه فهو المؤمن حقا، هو ذا المؤمن. فإذا عرفت ربك تبارك وتعالى وازددت له معرفة، حينها تعلم أنك ستوفق إلى عمل الصالحات. فالعلم لا يخلو من العمل، وإلا يكون وبالا على صاحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طبعا الأخ بيسأل، هل إذا فعل إنسان كبائر كثيرة ولا تذكرها فهل تجزئه توبة عامة أم لابد من توبة خاصة لكل كبيرة؟ هو الأصل في الكبائر أن كل كبيرة تلزمها توبة، كل كبيرة تلزمها توبة، ولكن يعني نسأل الله العفو والعافية إذا كان العبد غرقان في الذنوب يعني تجزئه توبة عامة حتى لا نحجر واسعا، والله أعلم. الأخ برضه بيسأل، كيف أحفظ الحديث حفظا جيدا؟ احنا قلنا هتجيب الحديث، هتجيب الباب باب كذا، وتجيب الحديث اللي هو الاصل في الايه في المساله، ثم تجيب الروايات الثانيه اللي ذكرها الامام مسلم، تمام كده؟ وهتقول في روايه كذا مكان كذا او بدلا من كذا، وبعدين تاتي من البدايه تمسك الحديث جزء جزء، تمسك الحديث جزء جزء كما تفعل مع القران تماما. هتقول الجزء الاول، ويا ريت تقيد العلم بالايه بالكتابة، كل ما كان الحفظ بالكتابة كل ما كان أسهر أيسر وأسهل، لدرجة أن بعض الحفاظ للقرآن كانوا بيدلوا الطلبة على أنهم يكتبوا الآيات اللي عاوزين يحفظوها، ليه؟ بتكون أثبت في الحفظ. فأنت حاول تقيد العلم بالإيه؟ بالكتابة. مرة هتغلط، مرة هتجيب كلمة قدام كلمة، لو كتبت 3-4 مرات الحديث إن شاء الله هتحفظه إن شاء الله. الأخ بيسأل هل يجزئ مسح الرأس من الخلف إلى الأمام؟ ها؟ حد يجاوب؟ يجزئ، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، هو الأخ بيسأل عن آخر رواية: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، هل هذا الانتصار بغير الوضوء؟ طبعا ده قبل الوضوء، ملوش علاقة بالوضوء، قبل الوضوء. طريقة مذاكرة الفقه مش فاهم يعني متابعة حشة ايه؟ اه الحشة اللي انا بقولها يعني بتدرس في نار السبيل؟ اه يعني هو عاوز يقول طريقة مذاكرة الفقه مش كده، لان اللي هي حفظ الاحاديث اللي احنا بنقولها، لان الحشة اللي احنا بنقولها دي اصلا انتوا بتدرسوها في منار السبيل. والله يعني انا شايف ان منار السبيل لما تدرسوا دراسة جيدة هتفهم ما اقول، وهيبقى سهل عليك جدا ان انت تتجاوب معايا، وان شاء الله الامتحان هيبقى ده زي ده، مش هيخرج عنه ان شاء الله. ولذلك انا كان لي وجهة نظر ولكن يعني ايه نأجلها. العلة في الإيطار في الاستجمار: إن الله وتر يحب الوتر. هل يشترط في الإسباغ مرور الماء على العضو؟ مش في الإسباغ بقى، مش في الإسباغ، هل يشترط مرور الماء على العضو في الوضوء؟ نعم يشترط ذلك. الإسباغ بقى اللي هو الدلك مثلا كالدلك أو غيره، المبالغة في الوضوء، هل ده يشترط ولا لا؟ احنا قلنا الجمهور على عدم اشتراطه، ورأي الإمام مالك أنه يشترط. ما معنى كلمة التخصر في الصلاة والسدل؟ التخصر أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الخاصرة، الخاصرة اللي هي أسفل الجنب الأيمن أو الأيسر. والسدل هل تقصد بإرسال اليدين مثلا، ولا السدل اللي هو بيلبس العباية ولا يضع يده في كمها؟ كليهما منهي عنه. أما السدل اللي هو إرسال اليدين في الصلاة، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان مشهور عن الإمام مالك، ولكن الإمام مالك لم يقل به، الإمام مالك لم يقل بإرسال اليدين في الصلاة. طب أمال إيه اللي حصل؟ كان أرادوا منه أن يفتي إن طلاق المكره يقع، فأبى فجلدوه، فلما جلد دخل الصلاة فقال الله أكبر، فلم يستطع أن يضع الذي اليمنى على يده اليسرى، فأسدل يديه لعلة، أسدل يديه العلة. فدخل الكاتبون الذين يكتبون على الإمام مالك فرأوه يصلي مسدل يديه، فقالوا دي إيه مذهب الإمام مالك، وطبعا مذهب الإمام مالك غير كده. كفة الشعر والثوب: كفة الشعر أن يكون شعره طويل ويتنيه، يتنيه ويلبس عليه الإمامة أو الطاقية أو كده، يتنيه من ورا يتنيه، ماشي. الثوب: كفة الثوب زي كفة الثني، الكفة معناه الضم، فلو ضميت ثوبك الكم مثلا، بعض الناس بيجي متوضئ يوم كف الثوب ويدخل الصلاة على هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة. والعلماء طبعا لهم كلام إن هو يكره أم يحرم، هو على الكراهة، على الكراهة. وبرضه في حاجة تانية إنه يضم الثوب وهو نازل للسجود، يعني بعض الناس بيقول سمع الله لمن حمده، لما يجي يسجد يقوم ضامم ثوبه إلى بعضه، هذا من الكفت، هذا من الكفت، والله أعلم. أخطاء المصلين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن اشتمال الصماء، هو ده اللي ورد في العباءة، اشتمال الصماء ان هو يضعها على كتفيه بغير ان يضع يديه في كمها. ازاي قال انها جائزة يعني؟ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده لنا تفسير، اللي انا قلته تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، تفسير الشيخ ابن عثيمين، يعني الحديث يعني في فهم النص نفسه او في فهم لبس العباءة نفسها، والله اعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.